الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع تاريخ ابن عساكر ومع الجزء الرابع الذي واصل فيه ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا العنوان الذي يتعلق بزهده واجتهاده في عبادته صلى الله عليه وسلم. في المحاضرات السابقة سقنا ووقفنا مع تلك الروايات التي ذكرها تتعلق بزهد النبي صلى الله عليه وسلم وتقلله صلى الله عليه وسلم من زاد الدنيا وكيف كان صلى الله عليه وسلم يتطلع للآخرة وهو الذي يدرك أن الآخرة خير وأبقى. ويأتي الشق الثاني الذي يندرج تحت هذا العنوان وهو ما يتعلق بعبادته صلى الله عليه وسلم. ما في شك وهذه قاعدة جليلة ينبغي أن نفهمها في باب التعبد لله رب العالمين أن المرأة مهما تأتيه من البشريات فإن البشريات ينبغي أن تزيده عبادة لله رب العالمين لا أن تقعده عن العبادة لله رب العالمين. كثير من الناس يقول يا أخي الحمد لله أنا السنة دي حجيت وعملت عمرة وكذا وكذا، يعني لما ريح شوية ألعب شوية أعمل حاجة الحمد لله عندي رصيد كبير قوي. هذا لا يجوز ولا يكون من عابد من مؤمن حقا. النبي صلى الله عليه وسلم بشر أبا بكر بأنه في الجنة وبشر عمر بأنه في الجنة، ما رأينا واحدا من هؤلاء الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة توانى في عبادته أو قلل في عبادته اتكالا على أنه مبشر بالجنة، بل إلى لحظة الوفاة كل واحد من هؤلاء كان يخاف من لقاء الله رب العالمين حتى لحظة الوفاة. عمر يقول ويل لعمر إن لم يغفر له ربه، أبو بكر يبكي ويقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ما جلس واحد وقال أنا الحاكم المؤمن ولا الزعيم الملهم أو دنا الحمد لله عامل وعامل أولية، ما كان الواحد فيهم أرعن كهؤلاء السقطة الذين نسمع عنهم في هذا الوقت في هذا العصر، يكون سافلا ظالما خليعا ويتكل على بعض الأعمال الساقطة يعتقد أنه قد عمل ما لا يعمل. فلذلك هناك بعض الناس أيضا بيفعل أبوابا من الخير فيتكل عليها يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، لا هذا كلام فاسد وهذا من عمل الشيطان. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وخاصة الذين بشروا بالجنة كانوا يعيشون يجتهدون في الطاعة ويجتهدون في العبادة ولا يقصرون، عاشوا على خوف ووجل كما قلت حتى لحظة الموت، ورثوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا أخبره أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اعتمد على دي، هذا هو السؤال بقى، ارتكن عليها وخلاص ما دام ربنا غفر لي ما تقدم وما تأخر نعمل اللي احنا عايزينه بقى. اعتمد عليها؟ لا بالعكس، كان يقول دائما للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إني أرجو أن أكون أتقاكم لله وأخشاكم لله. كان مع أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم الليل ويجتهد ويفعل ويفعل ويفعل ويشق على نفسه صلى الله عليه وسلم. وعلمنا قاعدة جميلة، أنا مبسوط جدا إني ابن عساكر بدأ بها الحديث عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية صحيحة الموجودة في جل كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتورم قدماه، فيقال له: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. خرج أهل العلم منها بقاعدة جميلة جدا، قالوا: أنت بتعبد حصولا على الأجر خلاص وطمعا في المغفرة، أنت بتعبد ربنا ليه؟ عايز الأجر والثواب مش كده، وأن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك. فلو خبرت أن لك الأجر وأن الله قد غفر لك، قالك خبر من الله كده، يا سيدي خلاص أنت لك كل الأجر ومغفور لك، يبقى تعبد ليه؟ يبقى تعبد ليه؟ قالوا: عشان الشكر. عشان الشكر يبقى مش هتشكره ولا مش هتشكره؟ يبقى إن لم تكن طامعا في الأجر فأنت مؤديا لليه؟ للشكر. ولذلك العبد ينبغي أن يكون على الدوام عابدا لله رب العالمين. إن كان يعني لا يدري أغفر له أم لا، فهو يريد بذلك أن يحصل على المغفرة على الأجر وعلى الثواب. وإن علم أنه مغفور له فلا أقل من أن يؤدي الشكر لمن غفر له، لمن غفر له. هذه قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم علم المسلمين إياها، أفلا أكون عبدا إيه؟ عبدا شكورا. ولذلك أنت عبادتك لله ينبغي أن تكون هكذا، ينبغي أن تدور بين هذين الأمرين، بين السعي إلى الأجر وأداء الإيه؟ وأداء الشكر، بين السعي إلى الأجر وبين أداء الإيه؟ وبين أداء الشكر. ولذلك إذا يعني نظرت إلى هذين الأمرين لن تخرج في حياتك عن أن تكون عبدا لله رب العالمين. يا والله ستظل دائما عابدا لله رب العالمين. ولذلك لا أقول يعني المرء طب ليه بيؤدي نوافل وليه كذا وليه كذا وليه كذا وليه كذا، يكفيه ما افترضه الله عليه، وما افترضه الله عليك تحقق به العبادة لله سبحانه وتعالى. نعم يا أخي، أنت تحتاج إلى أن تشكر الله سبحانه وتعالى، عبدته ووفقت، من الذي وفقك؟ لا إله إلا الله. يعني أخذت الأجر، طب خدته إزاي؟ أخذت أجرا مضاعفا، من الذي ضاعف لك الأجر؟ فتشكر الله سبحانه وتعالى. إذا لابد أن تدور في هذا الفلك، لا تنسى أنك لا تنسى أنك تريد أجرا وتريد أيضا أن تؤدي شكرا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي ليه الشكور. ولذلك أهل العلم لما جم يتكلموا في قليل من عبادي الشكور دي، قالوا إن كثير من الناس يعبد وليس في باله الشكر، وليس في باله الشكر. يعني أنت بتصلي العصر وبتصلي المغرب وبتصلي العشاء، ها ها في بالك إيه؟ ها ان ربنا ما يغضبش عليك، ها مش كده، انك ما تحملش وزر، انك تاخد ايه اجر، ها في بالك شكره، انت بتأديها برضه. يا اخي اعطاك ماء واعطاك هواء واعطاك شمسا واعطاك سمعا واعطاك بصرا واعطاك واعطاك واعطاك واعطاك، دي في بالك؟ دي في بالك؟ ففعلا قليل من عبادي ليه. ها ولذلك انت لما بتؤدي العباده، تؤدي العباده على سبيل الشكر، هتؤديها بحب، تعبيري هتوديها بايه؟ ها والله بحب، بحب، بحب. ليه؟ لان هيبقى في بالك نعم الله سبحانه وتعالى التي انعمها عليك، وهي نعم لا تعد ولا والله ولا تحصى، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. فهذا الحديث اخرجك بهذه الكلمه الطيبه: افلا اكون عبدا ايه؟ افلا اكون عبدا شكورا. ولذلك ابن عساكر كما قلت كان من جميل صنعه اني بدا بهذه الروايه وذكر كل أسانيدها، يعني قاعد يجيبها بكل الأسانيد التي يمكن أن تكون قد وردت بها عليه رحمة الله، عليه رحمة الله. أقول بيقال أيضا في، هو حرص على أن يذكر أيضا هذه الرواية، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني وصل به الأمر إلى أن يشق على نفسه في العبادة والطاعة لله رب العالمين. يعني لما يصلي وتتورم قدماه، ده شيء يعني. وهقول لك ليه تتورم قدماه دي، هقول لك حديث جميل قوي وهو ذكره، وهدعمه لك ببعض الروايات لسه ذاكرها لإخوانك امبارح في محاضرة عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل. تقول تتورم قدماه ليه؟ كان بيعمل ايه عليه الصلاة والسلام؟ ومن هنا القرآن نفسه نزل يأمره ليرفق بنفسه، فهو يذكر أن قال الله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إني كان من ضمن ما قاله أهل العلم وأهل التفسير في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يقوم الليل بكل ما معه من القرآن، عشان يبقى دايما بيراجع القرآن وما إلى هذا، فكان في ذلك مشقة عليه صلى الله عليه وسلم، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يرفق بنفسه. ومن هنا ستجد حتى في كتب التفسير هناك من يجعل طه من الحروف المقطعة، وهناك من يجعل طه نداء للرسول صلى الله عليه وسلم على لغة بعض قبائل العرب، والتفسير لابن عباس قل طه معناها يا رجل يا رجل. البعض الآخر بيقول نية على لغة قوم آخرين بمعنى طه يعني ضع قدمك، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ما اعتراه التعب حمل على قدم ورفع الأخرى، وحمل على قدم ورفع الأخرى وما إلى هذا. فأراد الله سبحانه وتعالى منه أن يرفق بنفسه. طبعا تسمع هذا الكلام النبي اللي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللي هيبعثه مقاما محمودة، اللي هتكون له الشفاعة يوم القيامة. طب هو لما يعمل ده إيه إحنا المفروض نعمل إيه؟ يعني والله أنت تسأل نفسك هذا السؤال، إنه لما هو يعمل ده صلى الله عليه وسلم المفروض مني ومنك إحنا نعمل إيه؟ نعمل إيه صحيح؟ خلاص نعمل إيه؟ فتقعد كده تحسبها كده مع نفسك تلاقي إن إحنا ما بنعملش حاجة. طب هات لي واحد فيكم مرة قام حتى تورمت قدماه، ما بنعملش حاجة، فإحنا تعبانين. ولذلك أنا بقول إحنا عايزين بقى أن نصلح ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ويمكن لسه أقول لكم في خطبة العيد اللي إخواننا اللي بيقعدوا يقول لك يا سلام يا ريت السنة كلها رمضان، ليه؟ يقول لك شهر بركة. لا، في تعبير أصح يا أخوي، مش يا ريت السنة كلها رمضان، يا ريت أنت في كل السنة زي ما بتبقى في رمضان، هتلاقي السنة كلها رمضان. مش عايز البركة بتاعت رمضان، أي خليك أنت في كل سنة زي ما بتبقى في رمضان. فعبر التعبير الصح، هي القضية مش قضية الشهر، القضية أن ربنا بيبارك لك في الشهر ده ليه؟ شوف أنت بتعمل فيه إيه، فأنت تستاهل. 11 شهر ما تستاهلش، لا ما بتعملش حاجة، لا في رمضان أنت راجل ذاكر لله سبحانه وتعالى، متقي لله، وربنا أداك واحد، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في غير رمضان لا انت متقي ولا انت ذاكر، فلا بد ان يصدق فيك قول الله تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك. فبتقعدش تقول يا ريت السنه كلها رمضان، لا، يا ريت المسلم في السنه كلها زي ما بيبقى في رمضان، هتلاقي بركه رمضان في كل السنه، هتلاقي بركه رمضان في كل السنه. لكن انت مش لاقي ليه؟ لان المشكله فيك مش في الشهر، المشكله فيك. ففين احنا من هذه العباده، وفين احنا من قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وفين احنا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بقى دي المصيبة التي نقع فيها، ان احنا نيجي نخص شهر في السنة، صح، او يوم في الشهر، او يوم في الاسبوع. النبي ما كان بيفعل هذا، النبي ما كان بيفعل هذا، انك انت تقعد تدور على شهر بس في السنة عشان تشتغل فيه، علشان تصوم وعلشان تقوم وعشان تقرأ القرآن وعشان تتصدق وعشان تعتكف، بس هو شهر في السنة وبقيت السنة نايم، تيجي يوم في أو يوم في الشهر أو أو أو إلى آخره. لا، فمن هنا هو بيثني بهذا الحديث أو يثلث بهذا الحديث ويذكره، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. والحديث حديث موجود له أصل في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سنن أبي داود، إن سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ كان بيحدد يوم علشان يتعبد فيه؟ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ حدد له يوم، سيب رمضان ويقوم ليلة 27، ها بس خلاص على كده، ها يسيب السنة ويقوم شهر أو شهر رمضان بس على كده. فهو كان بيخص شيئا من الأيام وهي بتسأل، وهي أغرب عبادته صلى الله عليه وسلم، وهي من أكثر الناس اطلاعا عليه، خاصة مع خاصة نفسه وفي ليله وإذا خلى بربه. فتجيب رضي الله تعالى عنها وعن أبيها فتقول: لا، كان عمله ديمة. كان عمله إيه؟ على طول، على طول، كل يوم اللي بيأديه كل يوم هو بيأديه كل يوم، اللي بيأديه كل يوم هو بيأديه كل يوم، اللي بيأديه كل شهر هو اللي بيأديه كل شهر، مش ماشي على شهر و11 شهر، لا. واخد بالك؟ كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة. ثم تقول: وأيكم يطيق ما كان رسول الله إيه؟ ها يعمل. تروحوا فيه؟ تروحوا فين؟ ولذلك هواديك الصحابة كانوا بيقعوا ورا منه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. شكور كما قلنا، وضع قاعدة شكور عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على العمل، لا ينقطع، لا ينقطع. ولذلك أنت تنقطع عن الله فينقطع الخير عنك. أنا بقول لك بملي فيها، تنقطع عن الله فبينقطع الخير عنك. فلا تلومن إلا نفسك. أنت تريد خيرا موصولا من الله، آدم على صلتك مع الله رب العالمين، داوم على ده يا أخوي، داوم على ده. ومن هنا بقى لما تيجي تقول: وأيكم يطيق. النبي كان عمل ديمة، وكان عمل يعني هو يجتهد فيه ويشق فيه على نفسه، فيروح ابن عساكر على طول أكنه بيكمل بيشرح الروايات ببعضيها، والله أكنه بيشرح الروايات ببعضيها. طب عمل ديمة وأيكم يطيق، تعال بقى شوف كان بيعمل إيه عليه الصلاة والسلام. فتقول بقى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا حديث موجود في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وهو حديث صحيح السند، وهو عند أبي يعلى أيضا، خرجت الحديث والحديث طيب. أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها يقال لها: إن أناسا يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثة. في ناس كانت تقوم الليل تقرأ القرآن مرتين أو ثلاثة، تعرف. ولسه هقول لك بقى النبي لما قام قرأ في ركعة واحدة إيه. فقرأت مقالا للرجل الأخرق، شايف تعبيري، رجل أخرق، أخرق يعني إيه؟ مخه ضارب ملوش عقل، من اللي بيطعنوا في الأحاديث بعقلهم، يستخدم العقل عشان يطعن به في السنة. هقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ في الركعة الواحدة، قرأ في ليلة في ركعة واحدة ثلاث سور: البقرة وآل عمران والنساء. صاحبنا ده كاتب في المقال بيقول إيه؟ بيقول ويقال إن بعض الصحابة كان يقرأ القرآن في الليلة، في الليلة مرتين وثلاثة. فيروح يقول لك إيه بقى؟ يقول لك بالعقل كده، بالعقل، وهو يدعو الناس إلى إن نحسبها بعقولنا كده. طيب نقوم إحنا الليل ونشوف لو قرأت القرآن ها مش مرتين أو ثلاثة، مرة واحدة، إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ فقال: لا محالة إنه لن يدركك الفجر وقد أتممت القرآن كله. ولو حصل يبقى هي بالكاد هتبقى مرة. فمن الذي يستطيع أن يقرأ القرآن في ليلة ها مرتين؟ هو بيقول هذا الكلام. طبعا أنا بقول هذا رجل أخرق، أخرق متخلف عقليا، متخلف عقليا. ليه؟ اللي فايت هؤلاء إن هو بيحسب الزمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته على الزمان في وقتنا هذا، وهذا ضرب من ضروب التخلف العقلي، التخلف العقلي. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الوقت هيظل فيه بركة، وبعدين من علامات الساعة كل ما هنقترب الوقت هيتناقص. ولذلك أنا بقولها لك أهو، ها أنا بقولها لك الآن أهو، إحساسك أنت الآن بالوقت هو إحساسك بيه من 10 سنين؟ والله أبدا، وأنا بحلف بالله والله أبدا. ولذلك قرب الساعة النبي قالها أن السنة ستكون كالشهر، خلاص يعني السنة هتعد عليك زي شهر من اللي عدى على بتوع زمان. فاللي انت حضرتك هتعمله في سنة هو كان بيعمله فين؟ والله في شهر. والشهر هيكون كالاسبوع، والاسبوع هيكون كاليوم، واليوم هيكون كالساعة. فهذه الحسابات لا تكون في عقول هؤلاء الذين اتسمت عقولهم بالتخلف العقلي، بالتخلف العقلي. ولذلك لما تقعد تحسبها الواحد اليوم، والله اليوم يعني علشان تقعد تحقق مسألة بلاقي اليوم خلاص مع السلامة، خلص خلص خلص. من أول ما قمت من منام اليوم وصليت الظهر، وصليت الظهر إلى أن أذن علي المغرب، قلت بحقق مسألة وأذن المغرب وأنا لسه ما كملتهاش، بقيت قاعد مستغرب إيه ده، إيه ده صحيح، وذلك المغرب إيه ده صحيح، الوقت ما عادش فيه بركة. تبص تلاقي ابن عساكر يألف 80 مجلد، ده غير الخمسين ألف مؤلف اللي ألفهم جنبه، إيه ده بيجيبوا الوقت ده منين؟ ها ابن حجر مؤلفات مش عارف قد كده، ده الناس دي عملت. وبعدين تيجي تبص تلاقي فيهم اللي ماتوا سنه ها 50 سنه و45 سنه، طب ما واحد بقى سنه 45 سنه مش لاقي فين اللي في يعني ايه ده، ايه ده، ده نتيجه ان ما تقصي الوقت اللي انت المتعفرط اللي انت شايفه ده. لا يا راجل رمضان جه قلنا لكم كل سنه وطيبين، حسيت ان انا بعد ساعه قلت لكم ها ربنا يتقبل منا ومنكم، خلاص خلص رمضان، فين الوقت اللي انت تتكلم عليه الآن؟ فده الراجل اللي بيقعد يقيس الوقت بالوقت الحالي ده راجل تعبان في مخه، مش فاهم الواقع اللي هو عايش فيه، مش فاهم ان الوقت كان فيما مضى وقت مبارك. ها والله فيه بركة، فيه بركة، تحس ان اليوم يوم. وجي علينا اوقات والله كنا كده، يعني انا من لا يمكن من 15 سنة كنت تحس ان اليوم يوم. والله شو تعبير، تحس ان اليوم يوم، النهارده طخ تخ تخ خلاص خلص اليوم، بس خلاص ما تعملش حاجه في يومك تلاقي اليوم كله انتهى. فما حدش يستخدم هذا الكلام. فشوف ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها بيقال لها ان في اناس بيقرا احدهم القران في ليله مرتين او ثلاثه، قالت قرا ولم يقرا. ليه؟ لان هو برضه عشان يقرا مرتين او ثلاثه يبقى لازم هيقرا قراءه درين درين درين درين درين، او ده اللي قرا وكانه لم يقرا. ليه قرا وكانه لم يقرا؟ ليه؟ إن هناك دعوة من الله سبحانه وتعالى، إذا قرأت القرآن لابد أن يكون هناك تدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ أنت مش آلة، أنت مش جهاز تسجيل طرخ طرخ طرخ طرخ خلاص خلص القرآن الكريم وتقول أنا قرأته. العزيز لما تقرأ تقرأ تقرأ، وعشان تقرأ هنشوف النبي كيف كان يقرأ عليه الصلاة والسلام. هي نفسها بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة التمام، ليلة التمام اللي هي ليلة 15 ليلة التمام، فيقرأ، ما هو 14 بالليل تتقال كده لكن هي اسمها ليلة 15، فيقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، يبقى كان بيكتفي ما قراش القرآن كله ثلاث مرات، ده هو قرأ كم سورة؟ ثلاث سور، كفاية قوي. طب ودول كفاية، ده أحسن من اللي يقرأ القرآن كله. ليه؟ كان بيقرأهم ازاي بقى؟ لا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله واستعاذ. يبقى كل آية بيقرأها بيعمل إيه؟ ها بيعمل إيه؟ بيحسها. شوف تعبيري، بيحسها، عارف الآية دي بتقول إيه. فالمطلب اللي فيها هو واقف معاه، فيها ما يبشر يطلب من الله سبحانه وتعالى، فيها ما يخوف بيستعيذ بالله سبحانه وتعالى. ده معنى هذا أنه كان بيقرأ القرآن يفهم ما يقرأ ويتدبر ما يقرأ. ولذلك قلت لإخوانكم وانا يعني ندور في فلك هذه الروايات لما كنا بنتكلم عن حكم شرعي، وهو لسه بالامس، وهو الانسان هل يجوز له وهو يقرا القران في الصلاه، يقرا القران في الصلاه المره بايه فيها استعاذه يستعيذ، والمره بايه فيها جنه يطلب ويسال الله الجنه، والمره بايه فيها نار يستعيذ بالله من النار وما الى هذا. فسقت لهم روايات تتعلق بهذا الامر، وطبعا انا مش هتكلم الحكم لكن انا هذكرك بالروايات لانها تدعم هذه الروايه. فهناك روايه في صحيح مسلم، في صحيح مسلم حذيفه بيقول يعني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله، ذات ليله يعني هو بيصلي صلاه الليل ذات ليله خلاص، يقول فكبر ووقف ثم قرأ بدأ يقرأ بقى، فقرأ فافتتح البقرة. فعش تعرف بقى النبي حتى تورم قدما دي كان بتيجي منين وازاي كان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. فافتتح البقرة فيقول حذيفة: فقلت يركع عند المئة. لا يعني عدى الثمانين، قال لك يعني كفاية أوي، خلاص هيجي عند المئة ويقفل بقى ونركع. فقلت يركع عند المئة خلاص، فلم يفعل، كمل. فقلت يقرأ بها ثم يركع، يعني هيخلص بقى البقرة كلها وبعدين ايه، ها يركع يركع. يقول: فإذا به يفتتح النساء، راح داخل على صورة النساء خلاص. فقلت النساء، أنا كلامي واضح، النساء خلاص، بقول النساء خلاص. فقلت يقرأها ثم يركع، ما حصلش. يقول: فإذا به يفتتح آل عمران، ده الترتيب اللي قرأ به كما يقول حذيفة خلاص، ثم يفتتح آل عمران. يا أخي هذا الحديث أخذوه دلالة على جواز القراءة بغير ترتيب في السور في الصلاة، فأخذوا هذا الحكم من هذا أنه قرأ البقرة أولا ثم النساء ثم آل عمران، وهذا نوع من أنواع التنكيس الجائز. نعم نعم، في الاثنين. هذا دليل النوافل ودليل الفرائض، حديث سورة الإخلاص. هذا الرجل الذي كان إذا أم قومه لا يفتتح قراءة إلا إذا قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، هذا حديث في البخاري. فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش قراءة يقرأها إلا يقرأ في الأول قل هو الله أحد. طبعا قل هو الله أحد من آخر ما ذكر في القرآن الكريم، فمعنى هذا أنه ينكس، لأنه بقرأه بعدين يقرأ ما شاء بقى، هيقرأ من البقرة، هيقرأ من النساء، يقرأ من العمران، يقرأ من الملزم، يقرأ. فالرواية كان يأمنا، فمعروف أن يأمنا كانت صلاة فريضة، فالناس شكت للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله في ذلك، فقال إني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. ومن هنا قلت أن المبشرين بالجنة مش عشرة، مبشرين بالجنة فوق 50 مبشر مش تبعثين يعني، لكن المشهور منهم والمجموعين في حديث واحد 10، لكن المبشرين بالجنة كتير مش تبعثين يعني خلاص. فقرأ، شوف حذيفة يقول قرأ البقرة، وصل قلت على المية وكفاية، لا ده كملها. فقلت طبعا يخلص كفاية. عمران يقول ايه، يقرأ مترسلا، مترسلا يعني ايه، وهذا ما دعينا اليه، انك اذا قرأت القرآن الكريم ينبغي ان تقرأ بتأني وتؤدى، وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يفصل الكلمات ويقف على رؤوس الآية، مش بومبر رومبوم دندر لندن خلصت والاربع خمس آيات في نفس واحد، وفي مساجد لو يجيب لك الفتحة كلها في نفس واحد اعتبرها شطارة. الحمد لله رب العالمين ولا الضالين امين، خلص يلا مفيش مشاكل. لا، كان يقرأ مترسلا واحدة واحدة كده، فيفصل الكلمات ويقف على رؤوس الآية صلى الله عليه وسلم. فيقول فافتتح سورة آل عمران يقرأ مترسلا خلاص، لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا بآية فيها سؤال إلا سأل، ولا بآية فيها استعاذة إلا استعاذ. طب بالله عليك لما يعمل ده ثلاث سور دول، ها، وبعدين يقرأ بالصورة اللي أنا بقولها لك دي ويمر على الآيات ويقعد يعمل كده، رجله تورم ولا ما تورمش؟ والليلة تروح في ركعتين، شو بقول لك ايه بقى، الليلة في ركعتين، بس كان في ركعة واحدة قرأ الثلاث سور دول. وبعدين يقول لك ايه، رضي الله عنه حذيفة، قل فركع خلاص، كبر ركع، فركع قريبا مما وقف. وقف قد ايه بركع، قد ايه ركع قريبا مما وقف. الخربان ده اللي قاعد يرد معاه يقول لك ازاي ده، ازاي ده، انت بتحسبها ازاي، انت بتحسب على زمنك المعفرط، انا في زمن عفاريت كفايه انت موجود فيه البيت، فانت بتحسب على ايه، سبحان الله. وبعدين رفع، فقال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد خلاص. يقول ثم ظل والله معتدلا قريبا مما ركع، قريبا مما ركع خلاص. سبحان الله. وبعدين وطبعا وذكر قال ايه في الركوع، فكان يقول سبحان ربي العظيم، فشوف يركع يركع ازاي سبحان. واحد يطلع يقول لك يا سلام انا صليت الليله اللي فاتت دي 20 ركعه اللهم صل على النبي، صليتهم ازاي بقى؟ يقول لك الحمد لله الطريق بس بس بس بس. اه والله بشوف انا والله. وبعدين يركع وفي ناس كده تركع والله ما تلحق تشوفه بيركع، الله اكبر يا دوب دماغه تنزل لسه هتبص عليه تلاقيه طلع. يا عم طب انت قلت ايه؟ انت قلت ايه؟ ودي اللي انا قلت لاخوانكم للنبي سماها نقر الغراب، مش صلاه دي نقر غراب. شوف الغراب لما يجي ياخد شيء من الارض ها هينزل ياخده، بيدخل بوزه في سنه كده في الارض يقعد سايبه، امال بيعمل ايه؟ طك، شوف تعبيري طك. احنا عندنا اللي بيرجع على طريق الطك دي طك وراح قايم كده، واللي بيسجدوا كده برضه طلاق الغراب. ودول حراميه مش مصلين كما قلت، حراميه والله. النبي سئل عن رجل ينقر الصلاه قال اولئك السراق، اولئك السراق. يبقى ده حرامي، حرامي. ليه؟ لاني زي ما قلت لاخوانكم نحن قد امرنا باداء الصلاه، والاداء في اللغه يعني الوفاء. فلو انك استدنت من انسان اخذت 100 ها فاعطيته 90، هل تكون قد اديت؟ لا يقال اديت الا اذا وفيت. وفيت يعني ايه؟ يعني اعطيته حقه، اعطيته حقه، فانت مطالب بان تؤدي الصلاه. هؤلاء النبي قال ما ادوش، دول مش ادوها، دول عملوا ايه؟ سرقوها، سرقوها. فده يبقى حرامي. ولذلك لما تشوفه بيصلي كده بعد ما صبح مسلم عليه قول له ان شاء الله ربنا مش هيتقبل حرامي، مش تقبل الله منا ومنكم، لا ربنا مش هيتقبل حرامي، قول له كده وعلى مسؤوليتي انا بقولها لك والله، اقول لك يا ربنا مش هيتقبل حرامي وعلى مسؤوليتي. وتلاقي المظهر السيء ده موجود في الـ في الـ في الفلاحين بقى في الريف، حاجه بقى يعني جارك الله. فكنت في بلد الزوجه وبعدين خرجنا نتمشى، وانا احب جدا ابص للخضره والماء، فاذن علينا صلاه المغرب وكنا بدانا نتمشى قبل المغرب. فعندهم هم مصليات على عندهم الترع دي، وتلاقي مصليه على الترع دي، فشيء طيب. فمسكنا الترومب الله اتوضينا، وبعدين نزلنا علشان نصلي، فلقينا اخ منهم واقف بيقرا، واخد بالك؟ طبعا بعد الصلاه اصريت ان احنا نعيد الصلاه. انتهى تصلي ايه؟ ده انت لو بتصلي، لو بتصلي ورا المجري ولا التربيلو ما مش مش مش كده يا ابني، حاجه غريبتني الله اكبر يا دوب لسه انت واخدها بالراحه بقى الله اكبر يطلع. ايه يا عم في ايه؟ احنا بنحارب. فناس تعبانه في مخها، والناس كده هي حاكمه على نفسها، يعني يقول لك انت هتقوم ليه؟ تقول طب مش هتصلي؟ يقول لك يا عم هرقعهم وجاي لك، انت في ايه يعني؟ هخطفه وجاي، هرزعهم وجاي، تسمع تعبيرات حلوه كده. ايه يا عم اللي انت فيه ده؟ فليه النبي طيب قال ما شفت في ركعه واحده اما يقرا البقره والنساء وال عمران وبعدين لا يمر بايه يبقى فيها استعاذه يستعيذ، سؤال يسال، لا اله الا الله، تسبيح يسبح، ده هيقف قد ايه؟ وبعدين لما يركع يركع مثلما قام، ولما يعتدل يعتدل قريبا مما ركع، وبعدين يسجد يقول سبحان ربي الاعلى فقريبا من قيامه. يبقى ايه ده الصلاه دي؟ ايه؟ شوف الصلاه، الصلاه. وده ليه؟ ليه؟ عشان بيأديها بايه؟ شوف تعبيري، بحب، بحب، مش حمل ثقيل بيرميه وماشي، بيأديها بحب. ولذلك كان بينه وبين الصلاه عشق، شوف تعبيري عشق. ولذلك عارف اللي يحب يستريح هو بيجد راحته فيها، ولذلك اللي يقول له اريحنا ايه؟ بها، بلا مش اريحنا منها، لا منها، احنا ضيعنا منها بقى خلص بقى احنا يلا. فشوف كان بيجد راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاه، فشوف يصلي قد ايه. ولذلك زي ما قلت لك الصحابه ما كانوا بيلاحقوا عليه، بيلاحقوا عليه. يعني حذيفه كان اول مره يصلي معاه، يعني شوف قال متوقع 100 ايه ونخلص، لا حاجه غير اللي كان. عبد الله بن مسعود هتجد في نفس هذا الباب في صحيح مسلم، هتجد روايه عبد الله بن مسعود سبحان الله العظيم بيقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم بليل، برضه راح كان من نصيب ابن مسعود كده، قال لك يا الله صلي ورا الليل. صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم بليل، بليل فأطال، دي عادته ليس الصلاة، فأطال. شو بيقول ايه؟ فهممت بأمر سوء. والله رواه صحيح مسلم كده، فهممت بأمر سوء. فقيل له وما هو؟ قال أن أقعد وأن أتركه، أتركه واقف وصلى لكمل ولا ايه ولا ايه، مش قادر يقف، مش قادر يقف خلاص. ما هي قالت وأيكم ايه وأيكم يطيق. والله واعتبر ان ده امر سوء مع ان ده امر جائز، يعني ده امر جائز. يعني انت اذا دخلت في النافلة، في النافلة فلك ان تطيل الصلاة كيفما شئت. اللي مش هيقدر يتحمل حتى والله في الفريض، يعني افترض انا بصلي فريضة وفجأة وجدت ان انا دايخ، وجدت ان انا تعبان، وجدت ان ركبي وجعتني مش قادر اقف، هذا عذر يبيح لي الايه الجلوس، فهذا شيء جائز. ومع هذا هو اعتبره امرا سوءا. ليه؟ لان رأى فيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم وسوء ادب، ان يعني النبي بيكمل وواقف وهو بيقعد، فشوف اعتبرها كده. طبعا انا هقول كلمة علشان برضو لا يساء فهم هذا الكلام، ان هذا اهل العلم عنوانه لي ان الاطالة في النافلة لمن شاء، النوافل دي انت حاجة بتصليها بقى خاصة بك براحتك، ماشي براحتك، انا هقبل التعبير ده، ماشي براحتك خلاص، فتطول فيها زي ما انت عايز، ما يجيش واحد ياخد دي حجة واخد بالك وروح ماسكك في الفريضة دبحك يموت الناس ورا منه ويقول الشيخ قال. ولذلك عنوانا بالعنوان ده في في في في كتب، في بعض كتب السنة، عشان تبقى واخد بالك من ده، ان ده هذا التطويل الشديد في النافلة لمن شاء. اما في الفريضة فهناك قاعدة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لسيدنا معاذ خفف بالناس فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، يعني الناس اللي واقفة بتصلي وراك فيهم كبير في السن، فيهم راجل عنده بروستاتا، فيهم راجل عنده كذا، فيهم كذا، فيهم كذا، فيهم كذا، لابد أن تراعي أحوال الناس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفريضة خفف، وإذا صلى النافلة زي ما انت شاف كده يطول نفسه كيفما اللي عايز يجي وراه حر خلاص بقى، انت عارف، انت عارف، انت عارف، خلاص شد حيل، شد حيل. لكن في الفرائض ينبغي ان نراعي هذا ان شاء الله تعالى عشان تبقى عارف. فشوف قد ايه عليه وعلى اله الصلاه والسلام كان قيامه لليل سبحان الله. طبعا الامر مش مقتصر كمان على قيام الليل فقط، نعم نعم، انا مش بتكلم في هذا الحكم، انا لا اثير حكما الان، انا لا اثير حكما شرعيا، انا لا اثير حكما شرعيا، انا ما بتكلم في حد التطويل وحد التقصير، انا بتكلم الان على ابن عساكر، فلا تدخلني في باب اخر، مش تبقى عارف. ما نيجي نتكلم بقى في الفقهيات نقول الكلام ده خلاص. فانا بجيب لك حاجات على السريع كده بس عشان اوصل لك الصوره، اوضح لك الامر، لكن مش بتكلم في احكام فقهيه خلاص. احكام الفقهيه بنتكلم فيها في بولاق، شد حيلك وتعالى احضر هناك اسمع ان شاء الله ما يطربك. فقل هو اراد انه يبين امرا اخر، وانا عجبني ترتيبه وعرضه لهذه الروايات، لهذه الروايات يعجبني هذا، انه بعد ما قالت وايكم يطيق، بعدين بينت قد ايه كان بيتعبد صلى الله عليه وسلم، وصحيح مين يطيق، وانا دعمت لكم هذا بروايه حذيفه وروايه عبد الله بن مسعود اللي ما قدرش يكمل وقع خلاص. هي اردت ان تبين انه مش كان ده بالليل وبس ونوافل مستقلة وبس، لا ده كان بيكثر من النوافل اللي كان بيقرنها بالفرائض، عشان يبقى ده داخل كمان في أثناء صلواته كلها وفي أثناء نهاره صلى الله عليه وسلم. فسقت هذه الرواية بالطبع، هي رواية صحيحة، وهي من أصح الروايات في تحديد عدد ركعات النوافل، في تحديد عدد ركعات النوافل. ف تجد هذه الرواية عبد الله بن شقيق بيقول سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، وفي رواية سألت، هو اللي سأل، سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يصلي أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها، قبل ما يصلي الظهر يصلي أربع ركعات، وبعد ما يصلي الظهر يصلي ركعتين، شوف عشر ركعات أهو بصلاة الظهر، طبعا ستة أربعة، بس احسب بقى السنن عشان اللي بيسألوا، يقول لك السنن الرواتب، الرواتب اللي الاصل ان انا ان شاء الله حافظ عليها وتكثر لك الثواب وتعوضك عجز الفرائض كمان إن شاء الله تعالى. وهي من أحب ما تتقرب به إلى الله بعد الفرائض، بعد الفرائض. فكان يصلي 4 قبل الظهر واثنين بعد الظهر، أدي 6 خلاص، وثنتين بعد المغرب، وأنا بقول دي أصح الروايات، وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء، يبقى المجموع كده ايه 10 وثنتين قبل الصبح، يبقى دي 12. الاثناشر دول على عشان تبقى فاهم، هم دول السنن، دول وردوا اصح روايات. في روايه جت بانه كان يصلي ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، قبل. لكن اصح الروايات وهي روايه البخاري، الروايه اللي قدامي دي، ودي لما نيجي نتكلم عن النوافل هنقول ان دي اصح الروايات. 12 ركعة تاخدهم كده، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، و2 بعده، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، خلاص. اما ما يصلى قبل المغرب او ما يصلى قبل العشاء او ما يصلى قبل العصر فهذه نوافل او سنن، ولكنها ليست مؤكدة. احنا بنتكلم السنن المؤكدة 12 ركعة، اصح الروايات فيها هذه الرواية التي امامي. فشوف بقى لما كان يزيد على الفرائض، مش هتكلم في الحكم ده برضه، عشان هتكلمني فيه مش هتكلم فيه، انا بقول ما بتكلمش في احكام. فكان يزيد على الفرائض، شوف بيصلي يوميا، يوميا ما لا يقل عن 12 ركعة بالنهار. وبعدين اديك شايف الليل بيعمل ايه، ايه ده، ايه ده، ده اللي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه متأخر. طب انا وانت نروح فيه، يعني انا وانت اللي هيصير معايا حكم فقهي مش هرد عليه، انا وانت نروح فين؟ خلاص انا وانت، نعم. مفيش شك طبعا، ما هو مطالب بالعبادة حتى الموت، واليقين هو الموت، هو مطالب بالعبادة حتى الموت، ما في شك. واي انسان فينا كذا هكذا، وسيدنا عيسى قال امرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دام الانسان بيحيا، ما دي هذه المهمة التي خلقنا لأجلها، أنك تعبد الله حتى تلقاه، حتى تلقاه زي ما أنت عايز ربنا يرزقك حتى تلقاه، زي ما أنت عايز ربنا يكرمك حتى تلقاه، زي ما أنت عايز ربنا يبارك لك حتى تلقاه، فلا بد أن تعبد الله حتى تلقاه. فإذا كان هذا يعني عهد الأنبياء بربهم، ما فيش واحد بيجي يقول أصل ده النبي يا راجل، ده هذا يعني كما قال أهل العلم أنك من باب أولى، يعني لما جم أمسكوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اقول لك برضو معلومة سريعة، ان هم قسموا التوبة الى قسمين، توبة تغفر الذنب وتوبة ترفع الاجر. توبة تغفر الذنب هذه وقع على كل الناس، فكل الناس واقع في الذنب، وما يستطيع واحد يقول انا ما اذنبتش او ما بذنبش، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، فهذه توبة تغفر الذنب. طيب من لا ذنب له؟ نيجي بقى نتكلم عن رسل الانبياء، التوبه تعمل له ايه؟ ترفع له الاجر. اذا هناك توبه تغفر الذنب وهناك توبه ترفع الاجر، ترفع الاجر. فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم وهو من لا ذنب له ويقول ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب في اليوم 100 مره، خلاص 100 مره بيتوب في اليوم 100 مره. طيب هذا بقى لا ذنب له وبيتوب 100 مره، ما بيجيش يقول ده النبي، لا ده عايز يقول لك اسكت انا يا اللي ماليش ذنب بتوب 100 مرة، امال انت اللي غرقان في الذنوب تتوب كم مرة؟ فتعرف ان احنا الناس تعبانين. فاذا كان هذا هو النبي اللي ربنا غفر له ما تقدم له من ذنبه ومتأخر، اللي المسألة بالنسبة له محسومة لا يحتاج الى مزيد اجر، خلاص اجره عند الله ثابت انتهت خلاص، فبيفعل هذا. هذا ليله وهذا نهار، 12 ركعة بتخلي له النهار ده مع الفرائض. ناهيك بقى عن صلاة الضحى، ناهيك عن كذا، ناهيك عن كذا، نتكلم بقى ونقول تحية المسجد، ركعتين سنة الوضوء، مش عارف ايه، انت محتاج لده، انت تحتاج الى هذا الزاد، فاحنا فقراء. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة خلاص، سبحان الله العظيم، انت ايه المطلوب مننا احنا، ايه المطلوب مننا احنا، سبحان الله. فهذه مسألة ينبغي أن احنا نلتفت إليها، إن البركة اللي كانت بتحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحل على صحابته، كرام الله له ولصحابته، علو هؤلاء على الدنيا، ان تذل لهم الرقاب والاعناق وما الى ذلك، لان كان في بينهم وبين الله عمار، ان دي ناس وصلت ما بينها وبين الله فوصلها الله. ولذلك انا قلت ايه والله لو نزلت في القران بس تبقى كفايه قوي، اليس الله بكاف عبده، خيز كان ربنا يكفيك، فانت عايز ايه؟ اكتفي بيه. شوف انا بقول ايه بقى، لما تكتفي بيه يكفيك، لكن مش هتكتفي بيه خلاص ستوكل الى من؟ الى نفسك، ولما توكل الى نفسك فلن تورثك نفسك الا الذل، والله الا الذل. ولذلك هتلاقي حكام مذلولين ومحكومين مذلولين وحاجة تقرف تقرف. ليه؟ لان مش مكتفيين والله بالله، انا بحلف بالله والله ما مكتفيين بيه. هم ربهم بوش وربهم امريكا وربهم بريطانيا وربهم المانيا، هو كده مش مكتفيين بالله، مش معتزين به. فلو في اكتفاء بالله واعتزاز بالله وصلة قوية فيما بينك وبين الله، والله هتبقى كما قال النبي لابن عباس، ان اعلم لو ان الامة اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. ففين انا، فين الصلة القوية دي مع الله سبحانه وتعالى؟ وفين الناس اللي تسير بهذا المنهج اللي كان عليه النبي، اللي احنا المفروض بقى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني زي ما قلت لكم في خطبة الجمعة عن ربنا. ولذلك انا حل لي والله في هذه الايام ان انا اكلمكم عن سير السلف عشان اللي صاروا على منهج النبي عشان اتعلم منهم، ولا قادر اقعد اتكلم عن النبي لك، اتكلمت عن السلف، لانك لما بتيجي تتكلم عن النبي يطلع جهلاء العصر يقول لك ايه، ها كل ما تقول لك حاجه يقول لك ايه ده النبي، ده النبي. طب ما هو النبي، شوف ناس تعلمت منه وملكت الدنيا، ما كانوا انبياء لكن شربوا، لانه ما هو ده النبي يبقى المفروض نتقاسى بقى، يعني المفروض هو ده النبي يعني ايه. ولذلك ربنا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم تأسى بالانبياء السابقين، اولئك الذين هدى الله فبهداهم ايه اقتدي، فلازم يبقى له خده، فخد من دول. واحنا بقى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، والصحابة شربوا واحنا عايزين نشرب، عمالين ناخد سننا ونتعلم من اهل الخيبة واهل الكفر، عايزين نبص للمصابيح بقى والله التي اضاءت الارض. وانا بعتبر فعلا الصحابة دول مصابيح اضاءوا الارض، اضاءوها والله اضاءوها. ليه؟ ان اقتبسوا من النبي نورا والله صاروا به. احنا فين من هؤلاء؟ لا ادري. بيأتي هو لرواية أخرى، ويمكن إحنا خلاص على وشك توديع هذا الباب وهذا العنوان علشان ندخل عنوان جديد في ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم. فبيذكر رواية طيبة، ده مش بمزاجنا، هو ابن عساكر سيقها وهيشير إلى هذا بقى الأمر الفقهي التعبدي اللي أنت ينبغي أن تلتفت إليه، تسألني إيه الرواية وإيه الأمر الفقهي التعبدي ده. أقول لك لو عايز تعرف يبقى أشوفك يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر. ما تنسوش لقائنا يوم الأربعاء بإذن الله مع تفسير سورة البقرة. إخواننا اللي ما في شك إن في روايات بتفتح لنا أبواب فقهية، أنا لا أريد للموضوع أن يتشعب، لو هقعد في كل موضوع أمسكه مش هخلص. يمكن امبارح وبعض إخوانكم كان حاضر معايا، المحاضرة استقطعت، هي المحاضرات في بولاق محاضرات بقى فقهية، فأمسكت حديثا قلت إن هذا الحديث ذكر في 20 باب من أبواب الفقه، 20 باب، حديث واحد ذكر في 20 بابا من أبواب الفقه. وعدنا العد مبارح طبعا لسه ما كملناش، فتحنا كم باب يا شيخنا؟ 15 باب. فمش كل حديث همسكه بالصورة دي، أنا مش قاعد أقول محاضرات فقهية، أنا قاعد أقول ترجمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو ذكرت حكم فقهي اللي بمر عليه مرورا سريعا. أما يجي كل أخ يوقفني مع كل جزئية مش هيبقى تاريخ ابن عساكر بقى، هيبقى فقه ابن عساكر، يبقى الغرض اللي احنا قاعدين ليه مش هيتحقق. فما تحاولش تخرجني إلى إطار آخر وأنا ماشي في إطار محدد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك،